مالو مالو مالو ومالو مالو عنده والنبي وليلي وسمر هذا سلافوس هوا ما خلينا مفرنا بسلوتا وا يوفاس مشي في قنو جاي تاوي في دي ولو مزن شاب غربو ذات ففاق